لا إله إلا

وأعرض عن المشركين. ولا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير قل إنما لا Allora, c'è da, torniamo a loro, ma anche per noi la vita.